أزرع بين خلق الله طيبة واحترام، أرد السيئة بإحسان وأرد السلام، أقول الصدق ما أخشى عقوبة أو ملام، وأزرع بين خلق الله طيبة واحترام، أرد السيئة بإحسان وأرد السلام. غير الله ما علق أمل واطلب نجاح، وأرض الله بسافر بها وافرد جناح، قلوب الناس تتبسم إذا هبت رياح. بغير الله ما علق أمل واطلب نجاح، وأرض الله بسافر بها وافرد جناح. في قضاء حاجات ناس، وراقب خالقي وادعيه في نعمة وباس، أنا في الناس واحد عاش عمره مثل ناس. أواسي ناس واسع في قضاء حاجات ناس، وراقب خالقي وادعيه في نعمة وباس، أنا في عاش عمره مثل ناس. يلين القلب لو حس بألم قلب كريم، وبالنظر الحنونة ينجلي هم عظيم، ينال الفضل يسعد كل من قلبه رحيم. يلين القلب لو حس بألم قلب كليم، وبالنظر الحنونة ينجلي هم عظيم، ينال الفضل يسعد كل من